الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل تجري من تحتها الأنهار له فينا من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار تحترق كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سمع الله لمن حمده

ذلك إليك وهب لنا صحة لا تغنينا وغنى لا يطغينا وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها جسمها وجلها أولنا وآخرها علانيتها وسرها اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا غائبا إلا رددته ولا أسيرا إلا فككت أسره ولا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله